الماء ظاهر كلام الماتن وهو ظاهر المذهب أنه يفطر حتى لو لم يتناول المفطر، لأنه قطع النية، قطع النية. نعم. بعض الناس إذا أذن المؤذن يشرب الماء حتى نهاية الآذان، هل صومه صحيح؟ هذه المسألة يا إخوة ينبغي أن يحتاط للصيام فيها، لأن المعول عليه الآن بالنسبة للإمساك هو طلوع الفجر، أليس كذلك؟ الله ماذا يقول؟ يقول أحل أن يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن في المدن، في الأنوار، في اللمبات، في الكهرباء، هل يمكن تمييز الفجر طلوع الفجر وعدم طلوعه؟ ما يمكن. إذن ينبغي أن يحتاط الصائم لصيامه. نعم، في حديث في سنن أبي داود، لكن الحديث يقول إذا كان الإناء على يده يقول يشرب، إذا كان الإناء على يده، وهذا لا يستلزم أن يكون إلى آخر الأذان، يعني يستلزم يشرب في الحال ثم يتوقف. والعلماء أيضا ذكروا مسألة قريبة من هذه، نصوا عليها، قالوا لو أن رجل جامع زوجته ثم طلع الفجر وهو مجامع، ما الحكم؟ قالوا ينزع فورا، وإلا لو استمر فسد صومه عليه الكفارة المغلظة، وهذا مثله، فينبغي أن يحتاط لهذا الأمر. نعم. رجل أحرم بالعمرة هو وزوجته، وقبل البدء في مناسك العمرة قبل زوجته، والأغلب أنه قبلها بشهوة، ما قولكم في ذلك؟ هذا عليه فدية الأذى، عليه فدية الأذى. وفدية الأذى ما هي؟ إطعام 10 مساكين من فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاه لفقراء الحرم، واحد من هذه، هذه تسمى فدية الأذى، واحدة من هذه تجزي. نعم. ها؟ لا 6، أنا قلت 10، لا آسف، لا يعني شبقة الإنسان، لا 6، نعم 6 مساكين. نعم. من هم الأصول الذين لا يصح إعطاؤهم من زكاة المال؟ الأصول الذين لا يعطون من زكاة المال الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هؤلاء هم الأصول، أصولك الذين تفرعت عنهم، والفروع الأبناء والبنات وبنوهم، هؤلاء فروع لا تخرج لهم الزكاة، لا تخرج لا للأصول ولا للفروع. نعم. عندما أتصدق بصدقة أقول هذه عن أهلي وعن المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، هل يجوز ذلك وهل أؤجر على هذا؟ على كل حال الأجر إلى الله، لكن هذا ما سبق أن السلف يعملون هذا إلا، لكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، لكن النية كافية، يعني لماذا الإنسان يتلفظ بالنية والله جل وعلا يعلم الجهر وما يخفى؟ يعني يكفي أن تنوي عن نفسك الصدق، عن نفسك وعن من تريد. والمعروف يا إخوة أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها، والإظهار أفضل، أيهما أفضل؟ الإخفاء أفضل. الله جل وعلا يقول إن تبدوا الصدقات ها فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإخفاء الصدقة خير. وسبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. هل يجب نية صوم رمضان في نية واحدة من بداية الشهر، وهل يجوز التلفظ بهذه النية؟ أما التلفظ فلا، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها من البدع، لكن النية من أول الشهر عند الجمهور لا، كل ليلة أو كل صيام يوم ينوي في ليلته، لكن فقهاء الحنفية يقولون نعم لو نوى من أول الشهر أنه يصوم هذا الشهر صحة النية ولا حرج. وهذا والله أعلم هذا أقرب إلى الصواب، لأن صيام رمضان عبادة واحدة مثل الصلاة. الصلاة يعني تنويها في ابتداء الصلاة ثم تستصحب النية إلى آخرها وسائر العبادات أيضا. لكن الجمهور يقولون ينوي من الليل بجزء من الليل بالنسبة للواجب، لأنهم يقولون استصحاب النية موجود، أنت نويت من أول الشهر أن تصوم هذا الشهر والنية مستصحبة لم تقطع فهي باقية. نعم بل هذه النية. لا هم يقولون لو أنه نام بعد الإفطار ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس هل يصح صومه؟ أما إذا قام يتسحر هذا ما في إشكال، إذا قام يتسحر ما في إشكال، لكن إذا نام من بعد غروب بعد مغربة الشمس حتى طلعت الشمس وهو نائم لم ينوي جزءا من الليل هل يصح صومه ولا يصح؟ عند الجمهور لا يصح. نعم. هل يجوز أكل لحوم الأبقار التي تصعق بالكهرباء حتى الموت أو لا. تقتل بطلق النار؟ لا يجوز لا هذا لا يجوز لا تؤكل. لماذا؟ لأنه لا بد من التذكية أو النهر وإنهار الدم، هذا شرط. يعني قتلها بالصعق هذه تعتبر موقوذة، والموقوذة قسم من أقسام المحرمات ذكرها الله جل وعلا في المائدة في سورة المائدة. لا إذا ذبحت ما في إشكال بعد هذا تذبح يا شيخانا. لا إذا ذبحت ما في إشكال إذا أدركت الحياة وذبحت ما في إشكال هذه. نعم. وهل إذا أهدى نصراني لي لحما قام بصيده هل أقبله منه؟ نعم تقبله منه إلا إذا كان الهدية على حساب دينك، إذا كان الهدية على حساب الدين وأنك تنازل عن شيء من الدين فلا لا تقبل. لكن إذا كان النصران يهدى إليك الهدية لكونك مثلا جار أو لكون يعني لك به علاقة أخرى ويريد أن يحسن إليك ردا للجميل هذا لا بأس، لأن أطعمة اليهود والنصارى يجوز أكلها بالنسبة للمسلمين كما نص الله على ذلك في القرآن. هل يجوز إظهار زكاة المال وزكاة الفطر؟ إظهارها نعم، إظهارها زكاة الفطر نعم تظهر لأنها من الشعائر الظاهرة فالمستحب إظهارها، لكن زكاة المال الأولى أنها تخفى، لأن زكاة المال يعني من الأموال أو من الماء الزكاة التي تخرج في الخفاء وليست من شعائر الدين الظاهرة. لكن الفطرة فطرة شهر رمضان هذه من شعائر الإسلام الظاهرة فينبغي أن تظهر، وفق الله الجميع إلى ما من شرب يحبه. أثناء الأذان هل يقضي هذا اليوم؟ لا إذا كان في أول الأذان لا يقضي.